الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. بارك الله فيك. نعم، يقول الشيخ هنا في الأصول ثلاثة بعد أن ذكر إجابة السؤال من ربك، إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، ثم تفرع على إجابة سؤال آخر بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ولا زال يعني الكلام في السؤال عن الرب وعن طريقة معرفة الرب والأدلة على ذلك، ثم أيضا أردف هذا ببيان أن الرب هو المعبود، فمن عبد شيئا فقد اتخذه ربا، وهذا فيه يعني تأكيد للسؤال في القبر في البرزخ: من ربك؟ أي من ما هو معبودك؟ من هو معبودك؟ أي من هو معبودك؟ فالرب هو المعبود. يقول صاحب الحاشية رحمه الله: أي أيوة، ومن معاني الرب ومما يطلق عليه المعبود، كما أنه يطلق على الخالق، يعني الرب يطلق على الخالق والرازق والمالك والمتصرف، الخالق يطلق عليه رب، والرازق يطلق عليه نعم، يطلق الرب على الخالق ويطلق الرب على الرازق ويطلق الرب على المالك والمتصرف، وعلى يعني من اتصف بهذه الصفات يطلق عليه الرب. كما أن الرب إذا أفرد بالذكر فإنه يدخل فيه أنه المعبود، يدخل فيه أنه المعبود. ففي القرآن يذكر الرب وحده، نعم، إذا ذكر في السياق الرب وحده فمعناه المعبود، ربنا رب السماوات، يعني بمثل هذا السياق الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي معبودنا، يعني يدخل فيها معنى المعبود من باب أولى، مثل المسكين والفقير، مثل المؤمن والمسلم، إذا جمعتا في السياق أصبح كل لفظ له معنى يختص به عن اللفظ الآخر، وإذا انفرد اللفظ بالذكر في السياق دخل فيه معنى الآخر. فالرب إذا أفرد في السياق في سياق الآيات يدخل فيه معنى المعبود. قال بعض الناس إن الخلاف بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والمعارضين له من علماء السوء وغيرهم في مسألة الرب، ويزعم أن الشيخ يعني يرى أن لفظة الرب لا تؤدي معنى المعبود، لا تؤدي معنى الإله، فيقول المخالفين له يعني يقولون الرب هو المعبود، وهو يقول لا، لا بد من إثبات وصف زائد، وهذا ليس صحيحا. هذا الشيخ في الأصول الثلاثة يقرر أن الرب هو المعبود، وأن المعبود تأتي بمعنى الرب، والرب تأتي بمعنى المعبود، وهكذا كما في سورة الكهف عن الفتية، أي نعم، الذين أعلنوا أن ربهم الله سبحانه وتعالى، أي معبودهم، وكما في سؤال القبر من ربك، حتى يقرر الشيخ هذا الكلام، يقول من ربك يعني من إلهك، وحتى أنه علق علي الشيخ وقال لا، يعني سؤالهم من إلهك وليس من خالقك، لأن الإقرار بالخالق معروف. أي نعم، فهذا الشيخ يقول والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يقول صاحب الحاشية كما أسلفت: أي ومن معاني الرب ومما يطلق عليه المعبود، كما أنه يطلق على الخالق والرازق والمالك والمتصرف. إذن لفظة الرب تطلق على توحيد الربوبية وتطلق على توحيد الألوهية معا، ومربي جميع الخلق بالنعم. وإذا قرن بالمعبود، يعني قرن الرب بالمعبود، شمل معان عديدة، ومعنى المعبود المألوه المستحق أن يعبد وحده دون كل من سواه، المستحق أن يعبد وحده، يعني فعل العبد التعبدي لا يستحقه إلا الله عز وجل. والعبد كما هو معلوم ينقسم فعله إلى قسمين، إلى تعبدي وجبلي عادي. فالفعل الجبلي الفعل العادي أي نعم من فعل العبد ليس عبادة، إنما العبادة ما كان فعلا تعبديا. والفعل التعبدي هو الذي تضمن أركان التعبد القلبي، الحب والرجاء والخوف. قد يعني يقترف الإنسان معصية بدافع الخوف، أو يقترن معصية بدافع الشهوة لكن بدون خوف، هذا لا يسمى، يسمى معصية، قد يسمى معصية لكن لا يسمى شركا، لا يسمى أنه عبد غير الله، لأن العبادة هي التي تضمنت أركان التعبد القلبي. فمن عبد الله زعم أنه يعبد الله بالحب وحده فهو كاذب، من زعم أنه يعبد الله بالحب وحده فهو زنديق كما قال أهل العلم، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري. يعني لا تنفصم هذه الأركان عن بعضها، وإذا كمل الحب تضمن الرجاء والخوف معا. إذا كمل الحب وبلغ غاية مراتبه، مرتبة العبودية، مرتبة الحب المذل مع الرجاء، تضمن بقية الأركان، تضمن بقية أركان التعبد القلبي. حاصل أنه لابد لا يغيب عن البال، يعني أن نتعرف على وصف العبادة بأنها التي تضمنت أركان التعبد القلبي. تكون هناك طاعة لكن من غير حب، لا تسمى هذه الطاعة يعني من غير رجاء بالغيب أو حب بالغيب، لا تسمى يعني عبادة، لا تسمى عبادة إلا إذا تضمنت هذه الطاعة الحب والرجاء والخوف. يعني الخوف خوف السر أيضا، الخوف الطبيعي ليس في الاعتبار، الخوف الطبيعي لا أثر له، يعني لا يقلب الفعل عبادة. الحب الطبيعي أيضا، حب المشاكلة، حب الحب الناشئ عن الزمالة، الحب الناشئ عن المعاملة، هذا أيضا ليس حبا تعبديا، يعني لا يقلب الفعل إلى عبادة. أي نعم، فلا بد من الحب المذل أو الحب يعني في غاية درجاته الذي لا يصلح إلا لله، كما قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون أندادا، الند ما جذبك، الند ما جذبك بالحب يعني وأذلك وقادك وعبدك. أي نعم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فيعني قد يكون حبا طبيعيا كحب الوالد لولده، حب يعني الزوج لزوجه، والعكس حب الزمالة، المحبة الناشئة، الإلفة الناشئة عن الزمالة، هذه لا تسمى عبادة، لا تسمى، أو عن المعاملة أو عن المجانسة لا تسمى عبادة. إذا تبين لنا هذا يعني زالت عنا إشكالات كثيرة، وعرفنا الفرق بين العبادة وبين المعصية، يعني بين العبادة التي إذا صرفت لغير الله تصبح شركا وبين المعصية، ولأن المعصية أمرها موكول إلى الله، من مات على المعصية من غير توبة فهو موكول إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه بمعصيته عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، أما الشرك فالله لا يغفره، الشرك لا يغفره الله، وهو صرف أي نوع من أنواع العبادة التي تضمنت أركان التعبد القلبي لغير الله، هذا شرك أكبر لا يغفره الله، لا يغفره الله. أي نعم، أما الشرك الأصغر فهو الوسائل الموصلة إلى الشرك الأكبر، وهذا الشرك الأصغر هو لا يغفر لكن لا يخرج من الملة، لا يناقض أصل التوحيد. الشرك الأصغر يجامع أصل التوحيد، يجتمع مع أصل التوحيد. أي نعم، وإذا قلنا لا يغفر يعني أن الله سبحانه وتعالى يأخذ به، يحاسب به، يكون في الميزان، فالذي يحاسب الله به يعني أنه لم يغفره، أما ما غفره فإنه لا يحاسب به. أي نعم، إن الله لا لعموم الدليل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن الشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار ولا يخرج من الملة ولا يحبط العمل، أما الشرك الأكبر فهو يخرج من الملة ويوجب الخلود في النار ويحبط العمل. أي نعم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذه أول أمر بالعبادة يصادفك في القرآن الكريم، كما أن أول خبر في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، أول خبر عن هذا الأمر العظيم تقرير لهذا الأصل هو إياك نعبد وإياك نستعين. قال هذا خطاب لجميع الخلق، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني كأنه خطاب شرعي لجميع الخلق، فالله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس ليعبدوه، خلق الجن والإنس ليعبدوه، فخاطبهم بأمره سبحانه وتعالى، لكن منهم من عبده، منهم من أراد الله هدايته فشرح صدره للإسلام، أراد الله هدايته كونا فشرح صدره للإسلام فأجاب أمر الله الشرعي، ومنهم من أضله الله بحكمته، أضله الله بعدله، الله سبحانه وتعالى يضع فضله في موضعه، فمن علم أنه ليس أهلا لفضله فالله عز وجل لا يضع الشيء إلا في موضعه، الله حكيم والله سبحانه وتعالى عدل ولا يخلق عبثا ولا يترك هملا، وله الحجة على خلقه أجمعين، والفضل كله لله عز وجل، لكن الله يختص من شاء بعلمه بمزيد فضل، ومن علم أنه ليس أهلا لهذا الفضل فإنه لا يوليه هذا الفضل، والله أعلم حيث يجعل فضله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكذلك الله أعلم حيث يجعل فضله. أي نعم. فمثلا عندنا أبو جهل، الله سبحانه وتعالى تفضل عليه بالخلق والرزق، وتفضل عليه بالخطاب دعوته إلى الإسلام بإرسال الرسول إليه، وبعلمه أيضا علم أبو جهل أن هذا هو الحق وأن ما سواه باطل، لكنه استكبر وعاند، والله سبحانه وتعالى لم يلهمه علم الهداية كما ألهم أبا بكر وعمر، وهذا عدله سبحانه وتعالى، هذا الفضل له سبحانه وتعالى. يعني جاء يروى عن عطاء أن رجلا في مجلس ابن عباس قال له يا ابن عباس أرأيت، رجل مبتدع، أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة واردة ألا يكون قد ظلمني؟ فقال ابن عباس إن كان الهدى هو شيء لك عنده يكون قد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك، قم فلا تجالسني. وهذا شأن السلف الصالح، يبعدون عن أهل البدع، وعلامة أهل البدع هو اتباع المتشابه، علامة أهل البدع أنه ليس بهم خفاء الحجة ولكن بهم العناد والمكابرة واتباع المتشابه واستحسان ما تقتضيه عقولهم وتقديمه على الهدي وعلى الإسلام وعلى الوحي. نعم. قال هذا خطاب لجميع الخلق، وهو أول أمر يمر بك في المصحف الكريم، كما أن أول فعل يمر بك إياك نعبد وإياك نستعين. أي نعم فعلا، هذا أول فعل يمر بك إياك نعبد وإياك نستعين، وتقديم المعمول هنا يفيد الحصر، فإياك هي المعمولة للفعل، نعبد فعل مضارع، وإياك معمول لنستعين، ونستعين فعل مضارع، قدم المعمول هنا. أي نعم، لأنه يفيد الحصر، أي لا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك، لا نستعين بغير الله ولا نعبد سوى الله. وهذا شأن كل مخلوق، إذا فكر الإنسان في نفسه وفكر في غيره يجد أنه لا بد له من مقصود مستعان، من مقصود مستعان، مقصود يطمئن إليه ومستعان يستعين به ليوصله إلى هذا المقصود. وهذا المقصود المستعان هو الله. من لم يقصد الله ولا يستعين به لا يطمئن ولا يسعد ولا يصل إلى ما به سعادته. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. نعم يقول الشيخ هنا نعم وهو الصحيح أول هذا أول أمر يمر بك أعبد في المصحف الكريم، كما أن أول فعل يمر بك إياك نعبد وإياك نستعين. وتقديم المعمول هنا يفيد الحصر، أي لا نعبد سواك، كما أن أول شيء دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومعنى اعبدوا ربكم ومعنى قول الرسل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ومعنى إياك نعبد وإياك نستعين هو ما فسره ابن عباس بقوله كل موضع في القرآن اعبدوا الله فمعنى وحدوا الله، وقال عبادة الله توحيد الله، يعني اعبدوه وحده دون كل من سواه، يعني من لم يفرد الله بالعبادة ما عبد الله، من لم يوحد الله بالعبادة ما عبد الله، لأن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. العبادة عبادة الله لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فمن عبد الله وعبد غيره معه لا ينفعه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أي نعم، فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. ولهذا قال ابن عباس كل موضع في القرآن يعني اعبدوا الله فمعناه وحدوا الله. وكما أن العبادة لا تسمى عبادة إلا بالتوحيد، فكذلك التوحيد لا يسمى توحيدا على الإطلاق إلا إذا بلغ غايته وهو إفراد الله بالعبادة. الغاية من التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. توحيد الربوبية حق، توحيد الأسماء والصفات حق، لكنها لا تكفي. قد يقصر القاصر عليها، قد يقصر المقتصر، يأتي بتوحيد الربوبية ويقتصر على هذا كما فعل المشركون الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم، يقرون بتوحيد الربوبية. تسألهم يعني من خلقهم، تسألهم من يرزقهم، تسألهم من يدبر الأمر، تسألهم لمن الملك، يقولون الله، فهم يقرون بتوحيد الربوبية. لما يلبون حتى التلبية التي فيها معنى العبودية يشعرك بتلبيتهم أنهم يقرون بتوحيد الربوبية. لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تملكه وما ملك. فتوحيد الملك، توحيد الربوبية يقرون به، لكن الإجابة فعلهم التعبدي يشركون مع الله عز وجل. ومن أشرك مع الله في الألوهية فإنه ينتقض توحيده السابق، يعني الشرك في الألوهية في العبودية ينقض توحيد الربوبية وينقض توحيد الأسماء والصفات. من أتى بتوحيد الألوهية فقد أتى بتوحيد الربوبية ضمنا. ولهذا الغاية من التوحيد، الغاية من رسال الرسل هي تحقيق التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة وهو حق الله على العبيد. إفراد الله بالعبادة هو حق الله على العبيد، وهو موضع الخصومة بين الرسل والمخالفين. والرسل لما يقول من أولهم وأولهم نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، يعني أنهم الرسل الذين أرسلوا برسالة إلى مخالفين. أما من أوحي إليهم بنبوة كآدم وغيره من الأنبياء ولم يرسلوا إلى مخالفين فليسوا رسل. إذا أوحي إليه بنبوة ولم يرسل إلى مخالفين فإنه ليس رسولا. فآدم عليه السلام لم يرسل إلى مخالفين ولكنه نبي، وأنبياء بني إسرائيل كذلك. يعني لكن من أرسل، أول رسول أرسل إلى مخالفين خالفوا التوحيد هو نوح عليه السلام، لما خالف قومه التوحيد بعد 10 قرون من لدن آدم كانوا على التوحيد، ثم اختلفوا في قصة معروفة بسبب الغلو في الصور والغلو في الصالحين، بسبب الغلو في الصالحين والغلو في صورهم، حتى إذا مضت أجيال ونسي العلم عبدت تلك الصور. أي نعم، فأرسل الله نوحا إليهم ليردهم إلى الحق وليقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال: وهذا يفيدك عظم شأن التوحيد، وأنه أوجب الواجبات، وأنه أول فرض على المكلف علما وعملا. ثم يا إخواني، أنا دائما أود التأكيد على مسألة في التوحيد. بعض الناس يظن التوحيد منفصل عن العلوم الأخرى، منفصل عن العبادات، والصحيح أنه لا ينفصل. أي قربة وأي عمل صالح يفصلها صاحبها عن التوحيد تصبح فاسدة. يعني التوحيد هو مصحح جميع الأعمال. خلاصة التوحيد الإخلاص والمتابعة، خلاصة التوحيد الإخلاص لله عز وجل. فأي عمل ليس فيه إخلاص لله يصبح فاسدا، يصبح باطلا، وأي عمل ليس فيه متابعة للرسول يكون مردودا. يعني شرط صلاحه الإخلاص، شرط قبوله الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. فالتوحيد شأنه عظيم، حتى يعني أبسط الأمور التي ترى أنها قربة وتتعبد لله بها أو تريد أن تكون عملا صالحا، لا بد من أن يكون روحها هو التوحيد. أي نعم، فالتوحيد أمره عظيم. يعني ما ينبغي أن نفصله ونقول التوحيد عرفناه، كثر الكلام في التوحيد نريد علوم أخرى أو نريد يعني ملينا. فهذا غلط، اللي يقول هذا الكلام ما فهم التوحيد. يعني شأن التوحيد عظيم، وهو أول الواجبات وأول فرض على المكلف علما وعملا، وهو شرط صحة الأعمال، وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله التي هي أوجب الواجبات، أو التي أوجب الواجبات العلم بمعناها والعمل بما دلت عليه. طبعا شهادة بدون علم تصبح شهادة على مجهول. هل تقبل شهادة شخص يجهل شهادته؟ أبدا ما تقبل. أول ما ترد شهادته لأنه يجهل. يعني في أبسط الأمور، في أرض، قطعة أرض، أو في قضية بينك وبين أحد، إذا شهدت بشيء لا تعرفه رد القاضي شهادتك، فكيف تشهد أعظم شهادة وأنت لا تعرفها، لا تعرف ما تقول؟ فشهادة أن لا إله إلا الله لا بد، أي نعم، من العلم بمعناها والعمل بما اقتضت، العمل بما دلت عليه من إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله. لا إله نفي، براءة لجميع ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات للعبادة لله وحده. نعم، فهي دلت على إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله، وصدور العبادة من غير توحيد لا يسمى عبادة. هذا الشاهد، وصدور العبادة من غير توحيد لا يسمى عبادة، كما أن التوحيد من غير إفراد الله بالعبادة لا يسمى، ليس هو الغاية من التوحيد، ليس هو الغاية المنجية من الكفر المخرجة من الشرك. نحن لما نقول الغاية لا يعني ذلك أن ما دونها يخرج من الكفر، لا يخرج من الكفر، يخرج من الشرك ويدخل الإسلام، إلا إفراد الله بالعبادة، إلا قولك لا إله إلا الله قولا وتصديقا وعملا. فلا إله إلا الله هي التي تعصم دم قائلها وتدخله في حصن الإسلام ويصبح مسلما لا يحل دمه إلا بإحدى ثلاث: لا يحل ماله، لا يحل دمه، لا يحل عرضه إلا بحقه، أو أن يكون ثيبا زانيا، أو تاركا لدينه مفارقا للجماعة، كما في الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يعني ما يحصل من أمور أخرى مثل القصاص ونحوها هذا شيء آخر، يعني مقاصة ومقابل ما يفعل. قال: وليس بعبادة، أي نعم، لا يسمى عبادة، العبادة من غير توحيد لا يسمى عبادة وليس بعبادة، وإذا صدرت ممن أشرك فيها مع الله غيره فهي بمنزلة الجسد الذي لا روح فيه. وإذا عبد الله تارة وأشرك معه تارة فليس بعابد لله على الحقيقة، كما سمى الله المشركين مشركين وهم يعبدون الله ويخلصون له العبادة في الشدائد وعند ركوب البحار وتلاطم الأمواج، يهربون ويفزعون ويلجأون إليه تعالى وحده، ويعرفون أن تلك الآلهة ليست شيئا في الحقيقة وأنها لا تنفعهم عند الكروب، ومع ذلك كل سماهم الله مشركين، بل نفى عنهم تلك العبادة بالكلية في غير موضع من كتابه، ولم يرد في العبادة أو ولم يرد في العبادة إلا إفراده تعالى بجميع أنواعها، يعني العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا أفرد الله بجميع أنواعها، فمن صرف نوعا من أنواع العبادة فكأنما صرف العبادة كلها لغير الله، من صرف نوعا من أنواع العبادة فكأنما صرف العبادة كلها لغير الله. وأنواع العبادة كثيرة، ضابطها الكتاب والسنة، ما ورد في الكتاب والسنة، ما ورد في الكتاب والسنة مشروعيته قربة لله عز وجل من الأعمال، فكل نوع منها يسمى نوع من أنواع العبادة، كالدعاء والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر والصلاة والزكاة والحج والصيام وما إلى ذلك منها، يعني كل أمر يعني وردت شرعيته في الكتاب والسنة قربة لله تعالى فهو عبادة، من صرف نوعا منه لغير الله فكأنما صرف مجموع العبادة. أي نعم، حتى ولو كان يعني يصلي ويصوم ويحج، إذا صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله بطلت صلاته وبطل حجه وبطلت أعماله ولو كانت أمثال الجبال. قال: ولم يرد في العبادة ولم يرد إلا إفراده تعالى بجميع أنواعها، فمن أطاعه في جميع ما أمره به منها فقد وحده وإلا فلا. وكونه تعالى ربنا يفيد ويقتضي أن نعبده وحده وألا نجعل له شريكا في ربوبيته ولا في ألوهيته وعبادته، ويقتضي أن نعبده وحده وألا نجعل له شريكا في ربوبيته ولا في ألوهيته وعبادته. أي نعم، قد تأتي عبارة في الإسلام قال: إما خذوه كله أو دعوه كله، وهذه عبارة تحتاج إلى تفصيل فيها نظر، يعني الذي لا بد أن يكون كله هو أنواع العبادة، لا يعبد غير الله، يعني جميع العبادة كلها تصرف لله وحده. أما يعني قد يعني يعجز الإنسان أو قد يتكاسل ويعصي الله عز وجل ويتهاون في بعض واجبات الإسلام فلا يقتضي أن يكون كافرا، يعني قد يتهاون في بعض الواجبات من غير جحود ونكران، يعني كأن مثلا يغلب عليه البخل أو يغلب عليه الشح فيمتنع يعني من أداء الزكاة الواجبة من غير أن يكون جحد وجوبها، أو ربما يحكم بغير ما أنزل الله ولكن مع هذا لا يرى أن لا يرى أن ما فعله وحكم به أفضل من الحكم بما أنزل الله، يعني يرتكب بعض المعاصي إما تقصيرا أو قصورا بسبب غلبة الجهل أو فرط الشهوة، فرط الهوى يدفع للظلم، وسببه الحاجة، سببه الفقر والعدم، لأنه يعني العاقل إذا علم مضرة شيء وكان غنيا عنه يبعد في العادة أن يقترفه، إذا علم مضرة الزنا وكان غنيا عنه يبعد في العادة أن يقترفه. أي نعم، فالدافع له إما الجهل عصى الله بجهالة، وإما يعني فرط الحاجة الملحة، أي نعم تدفعه إلى ذلك، وغلبة الجهل وغلبة الحاجة ليست مبرر لهذه المعصية، بل هو عاصي، لكن لا تصل به إلى حد الكفر أن نكفره، لعل مقصودي فهم. نعم، فخذوه كله أو دعوه كله، هو التوحيد، هو إفراد الله بالعبادة، هذا أفرد الله بالعبادة كلها. وإذا صرفتم نوعا من أنواعها لغير الله فكأنما صرفتم مجموعة، هذا يصدق على هذا. أي نعم، لعلكم تتقون. نعم، قال أي الذي أوجدكم. نعم، هذا البرهان، اعبدوا الله، اعبدوا ربكم، هذا القضية مطلوبة، برهانها ما هو؟ الذي خلقكم، ربكم مناط كونه مستحقا للعبادة أنه خلقكم، والذين من قبلكم خلقكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، كل هذه يعني المؤهلات، إن صح التعبير، المؤهلات لألوهيته، لعبوديته سبحانه. أما غيره فليس له من هذه الأمور شيء، ليس له يعني من هذه الصفات شيء، ليس خالقا، ما سواه ليس خالقا وليس رازقا وليس مالكا للأرض ولا للسماء ولا منزلا للماء. أي نعم، ولهذا ختم الآية بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنداد لا يستحقون، ليس لهم من هذه الصفات شيء. أي نعم، فكأنها قضية ثم يورد برهانها، قضية مطالب بها ثم يورد برهانها، أو يورد البرهان ثم يختم بالقضية، ذلكم الله ربكم فاعبدوه، كما في يونس. أي نعم، أو لا يذكر لا هذا ولا هذا، ولكن يذكر صفات المعبود التي من تأملها يعني حكم بأنه المستحق لإفراد العبادة، أو يأتي بصفات من سوى الله عز وجل، يأتي ب ب ب ب ب بنقصه أو يأتي بخصائصه التي لا يستحق معها أن يعبد. أي نعم، نعم، قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال صاحب الحاشية أي الذي أوجدكم ومن قبلكم من العدم، فلا تجعلوا المخلوق شريكا للخالق في عبادته، فهو سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك، بل وحدوه سبحانه لعلكم تنجون من عقابه وأليم عذابه، يعني وحدوه لمصلحتكم أنتم، لا ليس يزيد ملكه بطاعتكم ولا ينقص ملكه بمعصيتكم سبحانه وتعالى، بل هو غني عنكم، أمركم بعبادته لسعادتكم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لسعادتهم لمصلحتهم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله لا يعني ليس به حاجة إلى أن نفرده بالعبادة، ولكن نحن الذين نحتاج أن نفرده بالعبادة، فكمال العبد ويعني بلوغه درجات الرفعة أن يفرد الله بالعبادة. نعم، لعلكم تنجون من عقابه وعليم عذابه. الذي جعل لكم الأرض فراشا، معنى فراشا كما قال صاحب الحاشية أي بساطا غير حزنة، تتمكنون من المسير فيها والمكث على ظهرها وتنتفعون منها بأنواع المنافع. سبحان الله العظيم، جاذبية الأرض لو زادت ما حصلت معيشة، لو خفت ما حصلت معيشة، فسبحان يعني من هذه قدرته وهذه حكمته وهذا يعني وزنه لخلقه سبحانه وتعالى. ولعل يعني ما أوجده في الأرض من الأمور التي يمكن العيش فيها هو معنى البساط، أي جعلها بمثابة المهد التي يعاش عليها. ولهذا يبحثون عن يعني إمكانية المعيشة على غير الأرض، الله المستعان. أي نعم، لا جند ما هنالك مغلوب من الأحزاب. على كل حال، يعني الذي نلاحظه ونشهده الآن يقرر ولله الحمد المعاني العظيمة التي قررها الإسلام، وإن كانت الحقيقة لسنا بحاجة إليها. المؤمن ليس بحاجة إلى أن يشاهد المغيبات فيصدق، بل المؤمن يصدق الخبر الذي غاب عنه مؤتمنا الصادق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الإيمان النافع، هذا هو الإيمان النافع. أما إذا أصبحت المغيبات مشاهدة لا ينفع الإيمان بها. إذا طلعت الشمس من مغربها الناس كلهم يؤمنون، لكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ويوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، نعم، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فإذا يعني سر نفع الإيمان أن يكون إيمان بالغيب، الذين يخشون ربهم بالغيب. أي نعم، وقد تكون هذه المكتشفات وهذه الأشياء، الله أعلم، كل يوم يظهر لنا جديد وفوق كل ذي علم عليم. هذا شأن المخلوقين، يعني يبصر أشياء وتغيب عنه أشياء. قل للمدعي في الأشياء فلسفة، يعني إحاطة. فلسفة، كلمة فلسفة أحيانا يراد بها الإحاطة، وأحيانا يراد بها العلوم المتناقضة، علوم الفلاسفة التي هم يزعمون، ثم يزعمون أنهم أحاطوا بالأشياء، ولهذا يسمون يتمدحون بكلمة فلاسفة. نعم، طبعا ولا يحيط، يعني لا يحيط بالخلق إلا الله سبحانه وتعالى، كما أنه لا يحيط بكل شيء إلا الله، بكل شيء محيط هو سبحانه وتعالى. نعم، والسماء بناء، قال قبة مضروبة عليكم وسقفا محفوظا مزينا بالمصابيح والعلامات التي تهتدون بها في ظلمات البر والبحر، تجد الأرض في وسط السماء. فمن جميع جوانب الأرض هو علو، والسفل هو نقطة الوسط، نقطة أضيق نقطة في الوسط في الأرض، هذا منتهى السفل. إذا جاوزت هذه النقطة من أي جهة فإنك لا تستطيع إلا برافع، وهو معنى العلو. من يعني الذين أنكروا العلو وقال هذا يدل على التحيز، أو يدل على يعني أو أن مثبت العلو يعتبر مجسما، يعتبر يعني قد حصر الله في جهة، ما فهموا معنى العلو. ولهذا إمام والد إمام الحرمين الجويني له رسالة تكتب بماء الذهب في هذا المعنى، يرد بها على من التبس عليه الأمر من شيوخه الأشعريين، من شيوخه الأشاعرة، في طبعت في مجموعة المجموعة المنيرية التي قام على طبعها محمد منير أغا الدمشقي رحمة الله عليه، وهي رسالة قيمة قبل شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته العرشية. أي نعم، شيخ الإسلام أيضا في الرسالة العرشية أثبت هذا المعنى، وهذا أثبته الحس. يعني أضيق نقطة في الوسط هي منتهى السفل في وسط الأرض، لأنك لا ترتفع يعني أو تريد أن ترتفع من هذه النقطة أو من السفل إلا برافع، فهو معنى يعني معنى العلو. ثم إذا تذكرت عظمة الله وصغر المخلوقات زال عنك الإشكال وهان عليك الفهم. إذا تذكرت أن السماوات السبع والأراضون السبع يعني بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم في ترس، سبعة دراهم صغيرة مثل الهللة، يعني حجم الدرهم مثل الهللة، فلعل بعضكم رأى الهللة. الحين ما الهللة ما هي متداولة، يعني نعم القرش الواحد خمس هللات، كانت هللة أصغر من هذا. على كل حال هب أنها قرش، سبعة قروش في ترس كبير، يعني نسبة السماوات السبع والأراضون السبع يعني للكرسي كسبعة دراهم في ترس، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة، حلقة صغيرة ملقاة في فلاة واسعة لا يعلم قدرها إلا الله، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، ورب العظيم أعظم سبحانه وتعالى. وإذا كان العرش كالقبة محيط بالمخلوقات والسماء، فعلى كل حال يعني رب العظيم أعظم، رب العظيم أعظم، رب الكبير أكبر. نعم، سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء ولم يحط به شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الأول والآخر إحاطة زمانية، والظاهر والباطن إحاطة مكانية. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال بعض أهل العلم: فليس دونك شيء لا يحجبك شيء. نعم، لا يحجبه شيء. أي نعم، وما وغيره يعني يحجب بما أراد الله أن يحجبه به، يحجب بالنور ويحجب بغيره. نعم، لكن أما الله عز وجل فلا يحجبه شيء سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم. إذا تذكرت يعني صفات العظمة، هان عليك أن يعني أن تفهم معنى يعني صغر المخلوقات، وأيضا كما في بعض النصوص إن الله سبحانه وتعالى، أو بل في القرآن الكريم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فيعني من هذا شأنه سبحانه وتعالى لا إشكال في ما وصف به. أي نعم، ولا يدل وصفه سبحانه وتعالى على شيء من العيب أو النقص أو المماثلة. أي نعم، وإذا وصفنا الله عز وجل بأنه استوى على العرش لا نفهم من هذا أنه يحتاج للعرش. أي نعم، بل العرش وما دونه هو المحتاج لله عز وجل، هو المحتاج أن يحملها، أن يحمله الله بقدرته. أي نعم، أو إذا قلنا ينزل إلى سماء الدنيا أن السماء تظله أو تكون ظرفا محيطا به، تعالى الله عز وجل. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من ظن أن العرش يقله من حاجة أو أن السماء تظله في حال فهو أجهل من حمار أهله. أي نعم، والسماء بناء أي قبة مضروبة عليكم، وسقفا محفوظا مزينا بالمصابيح والعلامات التي تهتدون بها في ظلمات البر والبحر، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. لا إله إلا الله، الحمد لله. أي وأنزل من السحاب المطر، فإن كل ما علاك فهو سماء، فأخرج بالماء من جميع أنواع الثمرات رزقا لكم تتمتعون به وتستعينون به على عبادته وحده. وكل صفة من هذه الصفات مفيدة ومقتضية، مفيدة ومقتضية إفراد رب العالمين بالعبادة. يعني مما وردت به النصوص أن بين السماء والأرض مسيرة 500، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 إلى السماء السابعة، وبين السماء السابعة والعرش بحر يعني بين أسفله وأعلى مسيرة 500، والعرش على البحر. أي نعم، فإذا الماء والبحار ليست محصورة في الأرض، ليست محصورة في الأرض. شوف هنا يعني حتى أن بعض الناس يقول يعني الماء الدورة تعود وما فيه إلا الأرض، يعني هذا بخار من البحار، هو قد يكون بخار من البحار لكن ليس محصورا، يعني ليس الماء محصورا في الأرض، بل في يعني فوق السماوات بحر عظيم فوقه العرش. ربما هذا البحر العظيم أكبر من السماوات وأكبر من الأراضين، وفوقه العرش، العرش على الماء، نعم على البحر. فيعني التأمل في ما ورد، التأمل في العلم الإلهي يفتح لك آفاقا في العلم لا يظهر بها المحصور في الزاوية الضيقة، أو المحصور في يعني ما أحسه، المحصور في حواسه المحدودة. أي نعم، وهكذا الحقيقة من سد على نفسه باب الوحي سد على نفسه باب العلم النافع. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي ومن كان هذا وصفه فهو المستحق أن تعبدوه وحده، لا تجعلون له أندادا أمثالا ونظراء بصرف شيء من أنواع العبادة لهم، وأنتم تعلمون أنها لا تماثله بوجه من الوجوه، أو كنتم تعلمون تفرده بإيجاد المخلوقات وإنزال المطر وجعل الأرض فراشا والسماء بناء، وأنه لا يرزقكم غيره، يحتج تعالى عليهم بما أقروا به وعلموه من توحيد الربوبية على ما جحدوه وأنكروا. نعم هذا صحيح، يعني هم يقرون بتوحيد الربوبية، يقرون بأن الذي جعل الأرض فراشا هو الله، والذي جعل السماء بناء هو الله، وبهذه المعرفة يقول ما دمتم تفردون الله بالربوبية فلما لا تفردونه بفعلكم التعبدي. أي نعم، فالله سبحانه وتعالى يحتج عليهم بما أقروا به وعلموه من توحيد الربوبية على ما جحدوه وأنكروه ونازعوا فيه من توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بفعلهم التعبدي. فإنه تعالى كثيرا ما يقرر في كتابه توحيد ألوهيته بتوحيد ربوبيته، فإن توحيد الربوبية هو الدليل الأوضح والبرهان الأعظم على توحيد الألوهية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء والمستحق للعبادة. ابن كثير هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر قرشي الدمشقي الحافظ صاحب التفسير المشهور والتاريخ وغيرهما، المتوفى سنة 74 و700. وقوله الخالق لهذه الأشياء والمستحق للعبادة، قال صاحب الحاشية يعني أن الآيات دلت على أن الذي خلق هذه الأشياء وأوجدها من العدم على غير مثال سبق هو المستحق للعبادة وحده دون من لم يكن له شركة فيها ولا في غيرها. وإن قل، يعني شوفوا الأعمال، أعمال المخلوقين وإن كانت الحقيقة ليست خلقا وهم يعني خضعوا لنواميس الله الكونية، فكأنهم يدعون الله فاستجاب لهم وفقهم لعمل ما يريدون، مع كونهم يعني يخضعون لهذه النواميس الكونية لا يوجدون شيئا إلا على مثال سبق. الطائرة يعني أخذوا من الطير وأخذوا مما يشاهدون، فيعني تأمل قادهم إلى يعني تعرف النواميس الكونية حتى توصلوا إلى أن يعني يقلدوا هذه المشاهدات التي يشاهدونها. أي نعم، فالحاصل أنه ما فيه شيء يسمى مكتشف، ما فيه إبداع بالمعنى الصحيح، إنما هي اكتشافات ألفوا بينها فتولد منها شيء جديد لا أكثر ولا أقل. الله سبحانه وتعالى يسر لهم وأمدهم وأعانهم وخلق لهم فعلهم، والله خلقكم وما تعملون. الذي يبدع الشيء على غير مثال سبق هذا هو الله، وهو أمر يعني من خصوصياته سبحانه وتعالى. فالخالق الذي خلق هذه الأشياء وأوجدها من العدم على غير مثال سبق هو المستحق للعبادة وحده دون من لم يكن له شركة فيها ولا في غيرها. يعني النمرود لما قال أنا أحيي وأميت، لما حاجه إبراهيم وقال ربي الذي يحيي وأميت قال أنا أحيي وأميت، شبه، لأنه قد يسوق، قد يكون القدر قدر الله عز وجل يعني بأن هذا الملك يأمر بقتل شخص فيقتل ويموت، أو يأمر بالعفو عنه فيعني ينقذ من الموت فيسميه إحياء، فيقول أنا أحيي وأميت، كأنه يعني يريد أن يدعي بهذا الفعل أنه مثل الله عز وجل وفيه لبس. فأتاه إبراهيم بشيء لا لبس فيه، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. أي نعم، فبهت الذي كفر. نعم، هذه الآيات دلت على أن الذي خلق هذه الأشياء وأوجد، يعني ما في أحد خلق السماء أو أحد أو خلق الأرض أو خلق السحاب أو خلق، هذه كلها يعني لا أثر لمخلوق فيها، هنا، أو جاءها من العدم على غير مثال سبق، هو المستحق للعبادة وحده دون من لم يكن له شركة فيها، لا أثر المخلوق ولا شركة المخلوق ولا في غيرها، وإن قل لا يخلقون. أي نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أي نعم، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. حدثنا بعض المشايخ، وهو شيخ يقال له الشيخ صالح العثيمين يعني في مكة، قال إنه كان يصلح ساعات، فاستخرج آلة دقيقة من ساعة، قال فرأى الذباب أتى يمكن عليه دبق أو عليه شيء، يعني نزعه، قال فأغلقت الدكان في الحال، وأظن يعني فعل إما مبيدا أو شيء حتى يقتل هذا الذباب، قال فبحثت عن هذه الآلة ولم أجدها. هو يريد أن يستدل يعني على هذا، وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، بيان عجزهم. الله المستعان. نعم، ولهذا لم يكن لما سوى الله شركة فيها ولا في غيرها، وإن قل، بل من سواه تعالى وتقدس مخلوق مربوب متصرف فيه، فيكون في ذلك أوضح برهان أنه سبحانه هو المستحق أن يعبد وحده دون كل من سواه، لا إله غيره ولا رب سواه. بهذا القدر نكتفي، ونسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول إن بعض من نسب إلى العلم يقول إن التوحيد يفهم في 10 دقائق، والبعض من الناس يعتقد التوحيد دراسة العقيدة لا يوجد فيها وعظ، وبعضهم يدندن على أنها صعبة. موضوع درسنا الليلة هو الجواب، أعيد الدرس مرة أخرى، لكن الخلاصة أن التوحيد الحقيقة يعني هو روح كل عمل، لا يصح عمل بدونه. ومن قال أن التوحيد يعني يمكن أن يدرس في 10 دقائق، فالحقيقة ما فهم التوحيد. وليس التوحيد صعبا إلا على من صعب عليه الإسلام، يعني من لم يرد الله أن يشرح صدره للإسلام فالتوحيد عليه صعب، لا ينشرح له صدره بل يضيق صدره، ويقول إنه مادة جامدة، حتى إذا كان مدرسا تهرب من تدريسه. وربما لبعض المتهربين من التدريس بعض العذر، لأنهم يجهلون ولا يريدون أن يضعوا أنفسهم في يعني موضع محرج في تعليم فن هو أعظم الفنون، ولهم بعض يعني. وإن كنا لا نبرر هذا الفعل، ينبغي أن يهتم الطالب نجاة نفسه أن يهتم بالتوحيد، والتوحيد في الحقيقة يعني لا غنى لمن هداه الله عز وجل وشرح قلبه للإسلام، لا غنى له عن أن يفهم التوحيد وأن يتعلم التوحيد وأن يتذكر التوحيد. والحقيقة التوحيد خلاصته هو إخلاص الوجه لله، هو إخلاص العمل لله، هو ذكر الله عز وجل، فهل هذا يستغنى عنه؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فالذي يقول إنه يستغني عن ذكر الله أو يعني قال يجري على ألسنة بعض الناس قولهم أبو خيمة زرقاء يعنون بذلك رب العالمين. يا أخي سفهاء الحقيقة، ينبغي أن يؤدبوا ويزجروا. أي نعم، الحقيقة يعني ينبغي أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن مثل هذا الكلام قد يكون استهزاء أو قد يكون أي نعم. نسأل الله العفو والعافية. أبو خيمة زرقاء يعنون الله عز وجل، ومقصدهم يعني مثل بعض، قد يقول بعضهم صاحب القبة الخضراء أو يعنون السماء أو، لكن هذا في الحقيقة يعني لابد أن نضبط ألفاظنا بالوارد. ثم إن الألفاظ التي يعني توهم تنقصا ويخشى على صاحبها، هؤلاء ينبغي أن يسجروا، وينبغي يعني أن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذه التعبيرات. بل يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم، وينزهونه عن كل ما يعني يوهم عيبا أو نقصا أو تمثيلا. تعالى الله عما يقول الظالمون، وتعالى الله عما يصفه به الجاهلون. اشترى رجل جملا بثمن قليل وهو يعرف أن هذا الجمل مسروق ولا يملكه البائع، فكيف يبري المشتري ذمته علما بأن الواقعة هذه حصلت قبل 40 سنة؟ الله المستعان. كل حال يتوب إلى الله عز وجل، يتوب إلى الله عز وجل، وهذا الجمل لا يحل له، يتصدق بقيمته الحقيقية عن صاحبه، وإذا كان لا يعرف صاحبه، أما إذا كان يعرف صاحبه فلا بد أن يخبره وأن يغرم له، ويكون حقه على الذي باعه، والله أعلم، ويتوب إلى الله عز وجل من عليه. على كل حال سؤاله دليل على ندمه، والندم توبة، بارك الله فيه. سبحان الله، هذا السؤال دائما يتكرر ودائما، لكن ما في مانع من تكرار. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على كصورة، لا غلط، ما هو بكصورته. شوف، عدم ضبط النص يوقع في الخلط. إن الله خلق آدم على صورته، هذا نص الحديث الذي في صحيح مسلم. إذا ضرب أحدكم أخاه فليتق الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. هذا في صحيح مسلم، وقال النووي رحمه الله، والنووي رحمة الله عليه قد يؤول أحيانا، لكن مع أنه قد يؤول لم يؤول هذا الحديث، وقال إن هذا الحديث من نصوص الصفات. النووي في شرحه لصحيح مسلم قال إن هذا الحديث من نصوص الصفات، والحديث هو أضيف إلى مضمر، لم يظهر المضمر إن الله خلق آدم على، وفي سياق الحديث يعني ما قد يعني يجعل المعنى دقيقا. فابن خزيمة رحمه الله على جلالة قدره غلط في إرجاع الضمير، وقال إن الضمير يعود على آدم بكلام معروف، ثم طعن في سند الحديث بالعنعنة وبغيرها. على كل حال لم يطعن بسند الحديث الذي في صحيح مسلم، إنما طعن فيه حديث آخر أظهر المضمر، وهو خلق آدم على صورة الرحمن. يعني المضمر في صحيح مسلم أظهر هنا وأصبح ظاهرا، وهو الرحمن، خلق آدم على صورة الرحمن. هذا الحديث حسنه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وأيضا الذهبي في رده على ابن خزيمة. ابن خزيمة علل هذا الحديث الذي فيه إظهار المضمر، أي نعم، وقال يعني إن هذا الحديث معلل، والضمير الذي في حديث مسلم يعود إلى آدم أوله، أي نعم، لأنه لم يطعن في سنده، لكن هذا قال إن فيه عنعنة وكذا إلى آخره، بسبب أنه لم يفهم عن الحديث كما فهمه الإمام أحمد وغيره وإسحاق بن راهويه والإمام الذهبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر في فتح الباري، كلهم صححوا الحديث الذي صححه الإمام أحمد، حتى بن قتيبة نعم في مشكل الحديث، وعلماء الدعوة يعني المعروف منهم بالفتوى والإمامة كلهم على هذا، أن الحديث صحيح، وأن الضمير يعود إلى الله عز وجل، ولكن ينبغي فهم الحديث. الحديث لا يدل على المماثلة، لأن الحديث فيه ذكر القدر الفارق، فيه فإن الله خلق، فيه وصف الله بأنه خالق، وفيه وصف آدم بأنه مخلوق، هذا قدر فارق، وليس الخالق مثل المخلوق. ثم قال خلقه على صورته، ولم يقل آدم هو صورته، لاحظوا الفرق بينه، ما قال خلق آدم صورة له، بل قال خلق آدم على صورته، يعني فيه قدر مشترك، فيه الله وصف نفسه بأنه السميع العليم البصير، ووصف آدم أيضا بأنه له سمع وله بصر وله علم، أي نعم. لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، يعني فيه قدر مشترك بين ما سمى الله به، بين بعض ما سمى الله به نفسه وبين ما سمى الله به بعض خلقه من آدم وبنيه. اي نعم. فهذا يعني اليوم نحن في الصباح في درسنا في التدمرية قال: فإن قال قائل أنه إذا اشترك في قدر مشترك يشابه يعني من وجه من هذا الوجه دون الوجه الآخر، وهذا القدر المشترك لا وجود له إلا في الذهن، أما الخصائص فليس فيها اشتراك. ونفس الشيء في الحديث هذا: ليس في آدم شيء من صفات الله ولا شيء من صفات آدم في الله سبحانه وتعالى. نفس الحديث فيه ذكر قدر مشترك وفيه ذكر قدر فارق، والضمير يعود إلى الله عز وجل. والشيخ حمود التويجري رحمة الله عليه له كتاب جيد لخص فيه كلام العلماء وكلام الأئمة، عنوانه عقيدة أهل الإيمان بخلق آدم على صورة الرحمن، كتاب أراه جيدا. أي نعم. ومن أراد التوسع فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في رده، أي نعم، على الجهمية، في رده على أصحاب التعطيل، وهو في كتابه نقض التأسيس، نقض التأسيس، لأنه يرد على كتاب آخر اسمه تنزيه التقديس أو بهذا أو أو أو أو قريب من هذا، 100 صفحة مخطوطة، أنا استنسختها من مكتبة الشيخ حماد، أخذت نسخة منها من صورتها، 100 صفحة في هذا الحديث، في حديث الصورة. أي نعم. وأثبته وأثبت طرقه وأشبعه بحثا لا مزيد عليه. طالب العلم وطالب الهدى يكفيه أن يستوعب يعني هذا البحث الموسع، بحث العلمي. على كل حال نسأل الله أن يشرح صدورنا، يعني ليس في الحديث تمثيل، ليس فيه تشبيه بمعنى التمثيل، ونفس الحديث فيه ذكر القدر الفارق، ليس فيه أن آدم هو صورة الله، بل أنت لما تتأمل وتفطن لصورتك هي صورتك، لكن هل هي أنت؟ هل تحمل صفاتك؟ هل يجب لها ما يجب لك ويمتنع عليها ما يمتنع عليك ويجوز لها ما يجوز لك؟ إذا وضعت صورتك بالبيت تقوم مقامك؟ لا. أي نعم. مع الفارق، إذا كان الفرق بين المخلوق والمخلوق حاصل، فلأن يكون الفارق بين الخالق والمخلوق من باب أولى. أي نعم. وهذا من تكريم الله لآدم أن جعل له أن جعله متكلما، والله متكلم، لكن ليس الكلام مثل الكلام. آدم يتصف بالكلام بما يناسبه ويأخذ خصائصه، والله يتصف بالكلام بما يأخذ خصائصه سبحانه وتعالى.